أفرقكم بين الإحسان إلى الأم بأن نعطيها مالا طعاما إكراما معاملة حسنة، وبين أن نحبها على كفر أو أن نعينها على كفر أو أن نكرهها على كفر أو نحو ذلك. يبقى فرق بين المعاملة للوالدين أو الإخوة أو كذا بصورة حسنة وبين إيه؟ موالتهم على الكفر. وطبعا في بعض الصور اللي تتعلق بالكفار أو بالمرتدين في أشياء معينة، مثلا على سبيل المثال لو فرضنا أن كثيرا عاطسا فنحن لا نقول له يرحمك الله، إذ لا يجوز الدعاء للكافر بالرحمة، ندعو له بالهداية. لكن كما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليهود عندما يعطسون أمامه كان يقول لهم يهديكم الله يصلح بالكم. أفي أشياء معينة بقى يعني يخصها الشرع بالإيه؟ بالتعامل. لكن بجملة عامة هناك فرق بين الموالاة التي تتعلق بالخروج من ملة الإسلام التي هي محبة الكفار لأجل كفرهم، معاونتهم على كفرهم، إعانتهم على كفرهم، طاعتهم في الكفر، إعانتهم ضد المسلمين كالجس معهم والقتال معهم وغير ذلك كما سنبين أمثلة وأدلة إن شاء الله، وبين المعاملة الحسنة الخاصة مع الأهل والوالدين ونحو ذلك. ومن هنا حتى احنا بنقول ايه مثلا مثال بسيط نفرق به، نقول هناك فرق بين انواع الحب. ففي حب لاجل الايمان او الكفر او ثقوب الايمان، الحب في الله والبغض في الله، ولذا من احب كفر لاجل كفره فهو كافر. في حب ممكن يكون حب فطري بقى زي حب الانسان لابيه او ايه او مين، هذا امر فطري ولكنه لا يحب لاجل ايه، لا يحبه لأجله كفره. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبر أمه بكى أنه كان يتمنى أن تموت على الإسلام، هذا حب فطري. وقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي فأن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت ربي فأن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته فأن أستغفر لها فلم يأذن لي. فهو فعل ذلك كأمر فطري صلى الله عليه وسلم. يبقى في مثلا حب في الله وهو حب لأجل الإيمان والطاعة، في أيضا بغض في الله، هناك حب مكفر كمن يحب الكافر لأجل كفره، هناك حب فطري كمن يحب أباه وأمه ولو كان كافرين، هناك حب شهواني كمن يحب زوجته أو يحب شهوة من الشهوات بحكم العادة والجبلة وهكذا. يبقى احنا عايزين نفرق بين التعامل بضوابط الإسلام وبين ما نتحدث عنه من الصور الايه الموالاه، واحنا هنذكر بعض الصور التي توضح لنا ايه هذه المساله. نخلص بقى مما سبق الذكر بسرعه كده الى وجوب موالاه المؤمنين، وجوب موالاه المؤمنين، وجوب البراءه من الكافرين، وجوب اعلان البراءه من الكافرين، قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم الذين معه، وان البراءه من الكفار الكافرين هي من لوازم التوحيد، هي من لوازم الايه التوحيد، وأن البراءة لا تختص بآلهة المشركين الكافرة أو أديانهم الباطلة، ولكنها أيضا في البراءة من أعيان الكافرين ومناهج الكافرين الباطلة وتبوكيهم الكافرين. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، والحديث بقية، ونرجو الحضور لأهمية ما سنتحدث عنه من سورة من بعض سور الملائكة المكفرة إن شاء الله والتي تتعلق بهذا الواقع، وبعض القضايا الهامة بإذن الله إن شاء الله السبت القادم. لا الخميس أنا مش موجود، أنا مسافر إن شاء الله، معلش إن شاء الله.